بيان أن الاستقامة في الفروع والأصول هو طريق الكتاب والسنة، وأن الواجب على الناس أن يستقيموا على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقائد، في أسماء الله وصفاته، في توحيده والإخلاص له، في امتثال الأوامر وترك النواهي، وأن لا يخرجوا عن هذا إلى شيء آخر، فإن خروجهم ولو سبب اختلافهم وسبب نزاعهم وسبب تكرار بعضهم لبعض. فالواجب أن يتقيدوا بكتاب والسنة وأن لا يخرجوا عن ذلك، وقد أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله عليكم بسنتي، أن يعيش منكم اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بن مالك تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فدل على أن هذه السنة تكفيه، وأن لا يجوز لهم الخروج عنها، وأنها واسعة شافية ليس هناك حاجة إلى الخروج عنها، بل متى دخل بها الناس وتمسك بها الناس كفتهم وحصل بها الاتفاق والاجتماع والتعاون والتواصي بالخير والسلام من النزاع والتكفير والتفرق. نعم، الله المستعان. وقد قررنا بالقواعد في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة تحريف دين لم يأمر إلا به ورسوله، فمن كان دينا لم يأمر له به ولم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك. وهذا ما نقول تعالى ورسوله لا يضرر له من الدين ما لم يأذن به الله، ولا رجل من هذا يشكو على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص ودلالتها على المقاصد سوى لعدم علمهم بما احدث من الظن والعمل ما وكيف يربي ذلك على السنة وقال عمر بن الخطاب وكلها لا في السنة وقد تجلى الناس في على أصناف ذلك كما يبين الطوائف استغناء الدين عن الكلام يحدث أن الله قد بين في كتابه بالأمثال مضروبة من السماء ما هو حرام المنفعة ما هو حرام المنفعة مما يحدثه هؤلاء وأن ما يكون منه من بلد الأحزاب مندرجة فيما ذكره الله تعالى حتى أن الأشعري نفسه وأمثاله قد بينوا طريقة السلف في حكم الدين واستغناءها عن الطريقة الكلامية طريقة الأعراب ونحوها وعن القرآن نبهها على الأدلة ليس دلالته كما يكون مقامها في كلامه من جهة الخبر فقط وأي هذا من أهل الكلام الذين يقولون إن الكتاب والسنة لا يدلان على حصول الدين بحال وأن أصول الدين يستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهما وكذلك الأمور العملية التي يتكلم فيها الفقهاء إن من الناس من يقول إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لسنة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية فلا يكون ذلك أهل المال وأمثاله من الفقهاء مع انكسابه الى منهج الشافعي ونحوه من فقهاء الامير فكيف بمن كان من اهل الراي الكوفه ونحوهم فان عنده ما يثبت من الفقه بالنصوص الا اقل منا وانما العمده على الراي والقياس حتى ان القراشه من اصحاب الشافعي بسبب مخالطتهم لهم غلب عليهم استعمال الراي وقله المعرفه بالنصوص وفي جانب هؤلاء اهل الظاهر كابن حزم ونحوه ممن يدعي ان النصوص تستوعب جميع عن حوادث بالاسماء اللغويه التي لا تحتاج الى استنباط واستخراج واستخراج اكثر من جميع النصوص حتى تنفي دلاله نحو انقطاع وتحدثه فيما لم أرض ونحو ذلك من المواضع التي يدور فيها النصوص العاصفة على المنام والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث وهي إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث وما خرج عنها والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث وهي إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث وما خرج عن ذلك كانت لما الأصل ويستعملون قياس الأئمة والقياس فيما الأصل وفحوى الفقهاء ويستعملون قياس العلة والقياس فيما الأصل وفحوى الفقهاء من ذلك من جملة دلالات اللفظ أيضاً فالرأي كثيراً ما يكون في تحكيم المناطق الذي لا خلاف بينهما في استعمال الرأي والقياس فيه فإن الله أمر بالعدل في الحكم والعدل قد يعرف بالرأي وقد يعرف بالنص ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا كان الأصحاب له غالب للحاكم المقصود والحكم بالعدل بحسب الإمكان فحيث تعذر العدل الحقيقي في التعذر أو التعسر في علمه أو عمله كان واجب ما كان به أشبه ما كان به أشبه وأمثل وهو العدل المقدور ولا ضرورة عن في الحكم في الدماء والأموال وغير ذلك من أنواع القضاء من أنواع القضاء وفيها يجتهد القضاء فنعلم أن علي رضي الله عنه كان أقضى من غيره بما أفهم من ذلك ما أن سماع النصوص مشترك بينه وبين غيره فإنما ظن كثير من الناس حاجة إلى الرأي المحدث لأنهم يجدون مسائل كثيرة وفروعا عظيمة لا يمكنه مثقالها تحت النصوص كما يوجد في الفروع علما ولد الفروع من الفقهاء الكوفة ونقل عنهم وجوه وجواب هذا من وجوه أحدها أن كثيرا من جنس الفروع المولدة المقدرة لا يقع أصلا، وما كان كذلك لم يجد أن تدل عليه النصوص، ومن تدبر ما فراهم وبدون من فروعه من الوصايا والصلاة والأيمان وغير ذلك علم صحة هذا. الوجه الثاني أن تلك أن تكون تلك الفروع قلبا مبنية على أصول فاسدة، فمن عرف السنة فإن حكم ذلك الأصل فسقطت تلك الفروع المولدة كلها، وهذا كما وهذا كما فضعه صاحب الجامع الكبير، فإن غالب فروعه كما بلغنا عن ابن أبي محمد المضيفي أنه كان يقول مثله مثل من بنى دارا حسنا على أساس مرصود، فلما جاء صاحب الأساس ونازعه بالأساس وطلعه هدمت تلك الدار، وذلك الفروع العظيمة المذكورة في كتاب الأيمان، وبناها على ما كان المؤذي ويعتقده من مذهب أهل النحو الكوفيين، فإن أصل باب الأيمان يخرجه إلى نية الحالة وقصده، ثم إلى القضاء الحالية السالة على قصده كشرف اليمين وما هيجها، ثم إلى العرف الذي من عادة التكلم به، وهو كان موافقا للغة العربية له خالفا لها، فإن الأيمان وغيرها من كلام الناس بعضهم ببعض في المعاملات والمراسلات والمسندات وغيرها، تجمعها كلها دلالة اللفظ على قصد المتكلم ومراده، وذلك متنوع بتنوع اللغات والعادات، وتختلف الأجر دلالة بالقضاء الحالية والمقالية، ثم إنما يستدل على مقصود الرجل إذا لم يعرف، فإذا أمكن أن بمقصوده يقينا لم يكن بنا حاجة إلى الشك، لكن من الأمور ما لم تقبل من قائله قرادة تخالف الظاهر، كما إذا جعل قضية حقوق العباد كفرت الأقارب كما في الأقارب ونحونا، وهذا مقرر في موضع، وليس غرضنا من التمهيد، فإذا كان هذا القول إذا كان هذا أصل الأيمان فيقال لذلك المبرع، هو ما يبين هذا ويدل على صحة ما قاله الشيخ مع ما تقدم الآية الكريمة من سورة النحل، ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وفضل المسلمين، هو تبيان لكل شيء بما يجتمع عليه من المعاني والدلائل والبراهين الدالة على المقاصد والأحكام، فجمع ويتكلم به الناس ويعمل به الناس مما يحتاجون إليه في أحكام الشرع، ففي الكتاب العظيم السنة المطهرة الثابتة ما يرشد إلى الحكم ويبين هل ذلك حرام أو حلال أو واجب أو مندوب أو مكروه، لمن تأمل النصوص وجمعها ويسر الله له الوقوف عليها، وإن رؤس الناس إما من جهة عدم الإحاطة على من جعل النصوص قلة العلم، أو من جهة التسرع وعدم التثبت في الأمور فلا يعطي المقال حقه من النظر النصوص والأدلة حتى يستفيد أحد مثلا، فيظن أن النصوص ما جاءت بهذا وأنه في حاجة إلى رأي فلان ورأي فلان، إما من عجلته وإما من عدم عنايته بجميع النصوص والنظر فيها واستكمال ما ينبغي له من عناية والجمع وعدم الاكتفاء بما حصل له بعد اليد، بل يتهم نفسه وينظر ويتامل لعل فاتني كذا لعل فرد هذا شيء، فيعتني بالنصوص ويقبل عليها ويرجع الى الموانئ التي فيها النصوص واستنباط الاحكام، ومن لم يستعجل خاف الله وراقب وتامل فالغالب انه يهدى الى الصواب ويجد ما يدل على طلبه ومقصده، ولا يحتاج مع ذلك الى قياسات فاخذه ولا الى حكم على الكتاب والسنه بانه لم يرد هذا بشيء. نعم. واذا كان هذا اصل الايمان فيقال لذلك المفرع اذا كان هذا اصل قصده، فيه وفي أكثر المواضع يقال حكم الصلاة ما نسبته من الجواب وينظر إلى القواعد الحالية وما حالها تستقيم عامة الأجوبة وإذا عدم ذلك وله عرض قاد سنة تكلم بها وغالب عادات ما فيها لم يعلم مقاييس التي وضعتها فإذا الجواب الحالفين بمثل ما جبتم بمثل ما أردتم وجبتهم به ليس هو من الشريعة في غالب المواضع ولا يحتاج باب الأيمان إلا تقريعا في هذه الأصول الثلاثة وفيها الأصول الثلاثة إما نظر إلى نيته ليس يحصل له نية نظر إلى أسباب اليمين وما هيجها وما دعا إليها ثم إذا خشي ذلك نظر إلى عرفه وما أكاده في بلاده وقبيلته إن كلماته تفسر بعرفه يكون له نية تخالف ذلك والأسباب تخالف ذلك رجعت إلى الأصل الثالث وعرفه ومعتاده في قبيلته وجماعته فقد يكون الكلمة تكون كلمة لها معنى في الحجاز غير معناها في لجد ولا معنى في الشام غير معناها في مصر ولا معنى في أوروبا وأمريكا غير معناها عند الناس الآخرين فلا بد من يكون المفتي والقاضي يعتني بهذه الألفاظ ويسأل عن عرف أهلها ومقاصدهم عند خفاء النية وعند خفاء الأسباب ولا يحتاج باب الأيمان إلى تسريع هذه الأصول الثلاثة تطبقه ضبطا حسنا لكن لابد أن يكون المفتي ممن يحسن أن يضع الحوادث على القواعد وينزلها عليها وكذلك ما تطعه في باب الحكم والسياسة وغيرها عامة ذلك لهم على أصول فاسدة مخالفة للشريعة وهذا هو أعلم من معنى قوله مسعود منكم ستحدثون ويحدث لكم ولهذا تكتب عليكم وهو تنتشر حتى لا تضبطها قاعده لأنها ليست موافقة للشريعة فأما الشريعة فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم والكلمة الجامعة هي قضية كلية والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم فمن فهم كلمه الجوامع علم اشتمالها لعامة الفروع وانضباطها بها والله وانضباطها بها والله أعلم الوجه الثالث عن من الوجه الثالث أن النصوص دالة على أن الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلك ويقتدي يجب الاستعاذة بموجب الكتاب والسنة ودلالتهما. قال يا نبوي المتأمل كمن يجري في يوم زينته فيها أغنيتين وعشرة وأعنق بجرد ذلك ومن تدبر ذلك رأى أهل النبوك دائما أكبر على الإنسان يسأل وأمثال المسلمين في ذلك من أهل الرأي المحدث علم الذي رحمه. ومعنى ذلك أن أهل الرأي غالبا يكون عندهم التردد وأنه الشك عندهم عدم الطمأنينة فلهذا يضعفون في الفتوى وتقل إصابتهم ويترددون ويحارون ويتناقضون. أما أهل النصوص من الكتاب والسنة وإنما عناية بالنصوص ترقب فيها حرص على الاستنباط منها فإنهم في الغالب موفقون لأنهم أتوا الأمر من طريقه وأتوا الأمر من بابه وحرصوا على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأخذ من معين كلامه وكلام ربه فهو في الغالب والأكثر موفقون في فتاواهم ولو كثرت. ونظرت واحدهم في اليوم 100 مرة من هذا الفتوى أو 200 أو أكثر فإنهم في الغالب موفقون ويجدون في النصوص ما يشفي ويكفي بدلا من الرأي المجرد. نعم الله المستعان. فإن الذي رأيناه دائما أن أهل رأي كوفة من أكل الناس علما بالفتية وأقلهم منفعة للمسلمين كثرة عددهم وما لهم من سلطان وكثرة بما يتناولونه من الأموال الوصية والسلطانية وغير ذلك. ثم إنه كالسكة الأكوى من أكل الناس منفعة قل أن يجوزوا فيها وإن وجدوا فقل أن يجوزوا بجواب الله. وأما كونوا يجيبون بحجة فهم من أبعد الناس عن ذلك وشرب بدا من الأعمال الواقعة التي يخدمون فيها من معرفة النصوص ثم إن لهم أصولا كثيرة تخالف النصوص والذي عندهم من القول التي لا توجد عند غيرهم فهم مع ما فيها من المخالفة للنصوص التي لم يخالفها أحد من الفقهاء أكثر منهم عامة طاعتنا ضرورا مقدرة من مواضع علم ضرورا متكلفة على أصول قاتلة. فإذا أرادوا أن يجيبوا بمقتضى آراءهم ما في ذلك من الفساد والتكاثر بالمؤمنين عليهم كان كفور لكن أعظم المهم إلى الله وحده تمييز السنة من الله إذ السنة ما أمر به الشارع والزكاة ما لم يشرعه من الدين فإنها بها تكثر فيه اضطراب الناس في الوصول والخضوع حيث يجعل يده كل رئيس أن طريقه هو السنة وطريق المخالف هو الربا ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع فيكون من ذلك من الشر ما لو فيه الله. وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المالكون حيث حكموا من خرسهم لأنهم يتمسكون بكتاب الله وسنته وأما من يد معاوية فقد أكثر منهم أهل المعصية والربا فاستحلون استحلوه من المسلمين وليس المقصود هنا ذكر هذه ثمار البدع والتأويل هذه ثمرات لأنهم ضللوا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة بل قاتلوه فقتلوا عليا وأرادوا قتل معاوية وأرادوا قتل عامر بن العاص فلم يفلحوا في الاثنين وتم أمر الله في علي وقتلوا جما كثيرا من الناس ولم يزالوا يقتلون على الإيمان كل بتأويل فاسد وبدعة ضالة وهي أن من عصى فقد كفر وحل دمه هذه معصية عظمى ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انهم شر قتلى تحت اديب السماء وانهم يغرقوا من الاسلام ثم لا يعودون اليه وان احدهم يحفظ صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم ومثله يتنطع في الظاهر وحرم الاصول وحرم التوفيق لما يوافق الاصول نسال الله العافيه. نعم وليس المقصود هنا لفرد بدع الظاهره التي تنقض للعامه من معنى بها لا تدع بدع الله ودع الشيعة استحلوا بها دماء المسلمين وانقضوا المسلمين وضللوهم وعادوهم حتى تدعوا دينا ما شرعه الله المغافلة بدعة المعتزلة والجهمية وغيرهم، من تأمل البدع رآها أساس الشر والعياذ بالله في كل مكان. نعم. وليس المقصود هنا بالقول الى الظاهره التي تظهر من امرك انها بدعه كبدات القوالب والظواهر ونحو ذلك، لكن المقصود التنبيه على ما وقع من ذلك في اخص الثواب بالسنه واعظمه امتحانا لها بل منتسبين الى الحديث مثل مالك الشافعي وعبد فانه لا ريب ان هؤلاء اعظم اتباعا للسنه وتما للبدعه اليهودين والائمه كمالك واحمد وابن المبارك وعماد بن زيد والاوزاعي وغيرهم يذكرون في ذنب الكتاب الفجعه وهجرانهم وعقوبتهم ما شاء الله تعالى. وهذه الاقوال كما رواه ممن اتبعهم وقلدهم ثم انهم يسلكون في مواضع كثيره من السنه والبدع حتى تصيبون الخمر فيجعلون البدعه التي لما هؤلاء هي السنه والسنه التي حمدها اولئك هي البدعه ويحكمون بموجب ذلك فيقعوا في البدع والمعاداة بذلك وإن تتكلم وإن تتكلم وفي الحب والموالاة بسبب المرتجع التي حمر أئمته بعقوبته وكانوا يلزمهم تكفير أئمتهم ولعنهم والبراءة منهم وقد يلعنون المرتجع وتكون ذلك واقعة عليهم أنفسهم ضد ما يقع على المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترون كيف يصيح الله عن المسبب قريش يسبون مذمما وهو محمد وهؤلاء بالعكس يصيحون المرتجع يعنون غيرهم وهكذا قول صلى الله عليه وسلم من قال لأخي يا كافر فقال يا عدو الله فليس كذلك الا حرى عليه اذا قالوا بان السنه انهم مبتدعه وانهم ونموهم ولعنوهم فانها لعنهم وسبهم يرجع اليهم لانهم اهل البدعه. اللهم صل وسلم. وهؤلاء بالعكس يسبون المبتدعه فيعنون غيرهم ويكونون هم المبتدعه كالذي يلعن الظالمين ويكون هو الظالم احد الظالمين وحال امره من باب قوله تعالى افمن زين له سوء عمله فراه حسنا. واعتذر ذلك في امور احدها ان كلام مالك فيها من المبتدعات وحجبهم وعقوبتهم جليل ومن اعظمهم عند الجهميه الذين يقولون ان الله سوف الارض وان الله لم يتكلم في القران وانه لا يرى تناظر بسه للسنه وينفون ذلك وينفون نحو ذلك من الصفات ثم انه كبير للمتاخرين واصحابه من ينكر هذه الامور كما ينكرها فروع الجهميه ويجعلها هو السنه وينكرها فروع وإنه كثير في المتأخرين من أصحابه من ينكر هذه الأمور كما ينكرها فروع الجهمية ويجعل ذلك هو السنة ويجعل قول الذي يخالفها وهو قول مالك والشافعي أئمة السنة هو البدعة ثم إنه مع ذلك يعتقد في أهل البدعة ما قاله مالك فبدلها هؤلاء الدين وقال يطعنون في اهل السنه حتى لان الشافعي من اعظم الناس تبنى لاهل الكلام ولاهل السبيل ونهينا عن ذلك وجعلن له من البدعه الخارجه عن السنه ثم ان كثير من اصحابنا اسسوا الامر حتى جعل الكلام الذي ذم الشافعي هو السنه واصول الدين وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذين نجحوا الصالحين هو البدعة التي يعاقب أهلها الثالث أن الإمام أحمد في أمره باتباع السنة وما نزله بها ودليله لها ونهيه عن البدع وذمه لها ولأهلها وعقوبته لأهلها في الحالة التي لا تخفى ثم إن كثيرا ممن نصره على أنه من البدع التي يمر الأصغار أصحاب أصبعه يعتقدون ذلك من السنة

هذا يبين لنا أن الغالب على أهل الجدل الحق لدفعه ورده وضده إنما يحملهم الكبر العالي والتعاظم أن يخضعوا للحق، فلذلك صارت عقوبتهم شديدة نسأل الله تعالى، لأنه يحملهم على هذا الجانب والدفع في وجه الحق، ما في قلوبهم من الكبر والشر والتعاظم في أنفسهم كيف يخضعون لقبول الحق ومتابعة أهله، نسأل الله العافية. إن يصبر يكون ما هو ذلك، نسأل الله العافية. ولهذا قال في هذا من فتسوق منهم قال نقص يا رسول الله ستكون في زمن كما المخرج لما قال كتاب الله فيه نبأ صادق وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو كما يجتمع الغضب والضلال فيقال الآية تحكم وأخبر تحكم للزنا وقد يكون هذا قد ضرر قد يكون عند امرأته فتتم كل منهما ويكون له وقت فيقال كما في نظائره ومن حديث الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الذي رواه الترمذي وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابو معين من الصحابي وغيره من طرق عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القران عن حديث معروف قال قلت يا رسول الله ستكون في زمن كما المخرج منها قال كتاب الله فيه نبأ مقدس وخبر هلاككم وحكم ما بينكم والقبض ليس بالهدف من تركه من جفاه قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره قرنه الله ورحم الله المجيد وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم والذي لا تزيد به الاهواء ولا تختلف به الاراء ولا تلتفت الى انت ولا يقلق عنك عن كثره الله ولا تلتقي عجائبه ولا يسمع منه كل احد من قال به قدر ومن حكم فيه عجل ومن عمل به رجل ومن دعا اليه هديا الى صراط مستقيم وقوله من تركه من جبال قسمه الله ومن ابتغى الهدى بسيره اضله الله الله المؤلف هنا يؤيد رفع الحديث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذكر حمزة والسلمي وذكر رواية عن نعيم بن كوخ وسكت ومتن كيف يظهر منه ذلك فإن ظاهر المتن يليق بالمرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم إنه كلام عظيم وجمل عظيمة في جوامع الكلم والحافظ الكريم رحمه الله تفسير ما لا إله قال الأشبه له موقوف من كلام علي وفي رفعه نظر ولكن ما ذكر المؤلف هنا يؤيد الرد ويقوي ذلك من الجمل التي اشتملت على الحديث جمل عظيمه مثلها لا يذكر الا من النبي صلى الله عليه وسلم ولو فرض انه كان عليه موقوفا فهذه الكلمات العظيمه لا تكون منها موقوف كما حفظ الرد نعم من طريق الحالة في الدعوة الرواية الثانية من طريق الحالة أما الرواية التي ترها من فوق عند أبي معين ما أدري عنها تحتاج إلى مراجعة ولعل ذكرها في قدرة علي يصلح مخرج ومخرج المخرج موضع الخروج المخرج والسنة للإخراج منها بما فيه من البيان وفي واحد فذكر ضلال الاول وذكر التجمل الثاني وذلك لان الاول مرتاب ففاته العلم حيث ابتغى الهدى في غيره والثاني يختار عمل بغير خلاف ما فيه فقسمه الله وهذا الوصفان اجتمعان لا علم ولا عمل الى ان يتبين ان كل علم دين لا يطلب فنكره من جبار قتله الله اعترك الحق تكبرا وتجبرا قتل وسلط الله صلى الله عليه كما جرى لي في العون واشباهه. واما من ابتغى الهدى من غيره فان الله يذله لانه اراد الحق من غير طريقه من غير سبيل من غير معدله فيكون ضالا نسال الله العافيه. نعم. ولهذا لما ابتغى ائمه الكلام دعاه الكلام الهدى من غير القران وتاولوا على تاويله فزعموا انه ظواهر ظنيه لا تجد اليقين ورادوا الهدى من الحاد في افكارهم وزبالا في اذهانهم ولوا نسال الله العافيه وصار اهل السنه اولى الناس بالحق واعلمهم بالحق واهداهم سبيلا وصار اولئك المتكلمون اضل الناس وابعدهم عن الهدى لاعتماده على عقولهم الباطله والفاسده واعراضهم عن العلم المتيقن الذي جاءت من الرسل. إذا لم يتعمل التبطل هذا شيء آخر المقصود هذا في حق المتعملين أما المجتهد في طلب الحق قد يغلط فله شأن آخر. قصمه يسلط الله عليه يعني من يقطع جادرة بقتل أو بعذاب ينزله الله به مثل ما جرى فرعون غرقه الله جنة في البحر وما جرى لقارون فسن الله به وبداره الارض وما جرى لعاد سلط الله له الريح العقيم وما جرى لقوم نوح لما تجبروا هلكهم الله في الغرق وهكذا. نعم. نعم. لانهم اعتمدوا على الخوف قيلوا وقال. نعم. نعم. الفرس الذي خاف. نعم. والمقصود هنا أنه سبحانه في هذه الآيات بين مجدد في آيات المجد السلطان يدعى وقد بين في بيت موضع أن السلطان هو الحجة وهو الكتاب المنزل كما قال تعالى أنزلنا عليه السلطان فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وقال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان في غير موضع وقال تعالى ألا إنهم لذكر يأتون ولد الله إلى قوله أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين قال أنهم كل من يجتمع به فليأتوا مجتمعهم بسلطان مبين قال أفنجعل المسلمين كالمسلمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. وإذا كان كذلك ففي هذا البيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب فمن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين واقيسة أو ما يسميه متأسفات ومواجيد وأضرار مما يأتي على ما يقوله الأول للمتكلمين هم يسمونها براهين عقلية. وأما هذا التالي الأخير هو الصوفية يعاين القرآن بأذواقهم وكشفاتهم التي يسألون ويقول حدثني قلبي عن ربي هذه ولها ناس وباطل ظلوا بها عن سواء السبيل والمنى. فلا طريق للناس من الحق والعلم الذي يرضي الله ويسبب السعاده ليس لهم طريق في هذا الا الكتاب او السنه من الوحي فقط ان الوحي المنزل وهو الكتاب وان الوحي المنزل على محمد هو الحديث الشريف الذي قاله صلى الله عليه وسلم او فعله او اقره. الحاصل انه لا طريق للناس الى كرامة الله وإلى رضاه وجنته وإلى الخلاص من أسباب الضلالة والهلاك إلا اتباعه للوحي المنزل من كتاب الرسل، وما سوى ذلك فهو هلاك. نعم. وقد جاء هنا من يسميه مكاشفات ومواجيد وأنواع من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل، وقد جادل في آيات الله بغير سلطان. هذه حال الكفار الذين قال فيهم ما يزدوا في آيات الله إلا الذين كفروا، وهذه حال من يزدوا في آيات الله مطلقا. ومن المعلوم أن الذي يجادل في سبيل آيات الله لا يجادل بسلطان، فإن السلطان من آيات الله فإنما الذي يجادل في آيات الله بسلطان يكون قد جادل في بعض آيات الله ببعض آيات الله. وهذه الحال يحمد منها أن تكون إحدى الآيتين ناجحة لها أو مكسبة لها بما يخالف ظاهرها، إن ذلك له يسمون جميع نسخا. ولهذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يدركون دلالتها آية في كتاب الله إلا بما يسمونه نسخا، ولم يكن في عهد من كتب في ذلك إلا كتب الناسخ والمنسوخ، لأن ذلك غايته أن يجعل في آيات الله سلطانا كبيرا مع أهل التوراة والإنجيل. وهما من آيات الله القرآن الذي أنزله الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب وبرهان من آيه، إن الله ورث القرآن بمعقول أو قياس هذا لم يستحله أحد من السلف، وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن بلغوا الهدى بهم على من سمعوا معقولا وردوا القرآن إليه، وقال إذا تعرض العقل والشرع إما أن يصور أو يتأول، هؤلاء إن حرم الجهمية فكرة ثم تسمية المتأثرين تصريفا وتصريفا ونحو ذلك بما فيه كره الظواهر فوداخل فيه كما النفس من ذنب وتسليم. وعلى هذا وعلى هذا الاصطلاح فيدخل النفس في الأقدار كما تدخل في الأوامر، وإنما النفس خاص الذي هو رفع الركن فلا بد في الخبر عن كامل مستقل. وعلى هذا الاصطلاح فيدخل النفس في الاخبار وما يدخل يعني التخفيف والتقييد. نعم. كما يدخل في الاوامر، وانما النفس خاص الذي هو رفع الركن، واما النفس خاص الذي هو رفع الركن فلا بد في القدر عن عمد مستقل عن عمل المستقبل. طيب يا شيخ على أستاذ لا أكل أكل كلام ما كان أكل وإنما النص الخاص لا أنا قصد وإنما الخاص ورق الحكم يعني لعل يقصد النص الخاص ورق الحكم يعني ساق من هو وما نرى. نعم عن أمر مستقل، وأما ما يدخل في الخبر عن نساء أمر فيكون الدخول إليه النساء الأمر والنهي، فإنشاء وإنشاء الوعيد يعتمد بجلد النفس في آخر البقرة كما معروف عن جمهور السلف، وهو مبني على أن الوعيد هو خبر محمول، فهو مع ذلك يجاز المفروض التي بدل النفس بكونه إصدارا عن جواب المتواحد وعدله. وكالخبر عن الأمر والنهي متضمن خبر عن متضمن خبره عن سببه متضمن إرادة الشرعية، وهذا مما يبين ما قصدناه في غير هذا الموضع، أن الله سبحانه وتعالى في كتابه سبيل الهدى أنه لا يقصد أن يخاطب أن يخاطب بما ظهر ومعناه باطل أو فاسد، بل ولا يضمن المخاطبين بأن يحيلهم على الأدلة التي يستجيبونها برأيهم، بل يجب أن يكون الكتاب بيانا وهدى وشفاء لما في الصدور، أن مجنونه ومسلوبه حق وهذا قصد عظيم جدا. قصد في المسجد اختلف فيه المؤمنون من الاقوال والافعال والقصور والهروع. قصد رحمه الله. بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الترمذي وهذا البحث الذي شرحه المؤلف يوجب لطالب العلم أن تكون همته عالية وأن لا يتشاغل عن الكتاب والسنة بأشياء تضره ولا تنفعه، وأن تكون عناية بالكتاب والسنة أكبر عناية وأهم عناية، لحفظ الكتاب والسنة وتدبرهما وتعقلهما والاستفادة منهما والاستغناء بهما عما سواهما إلا ما نهانا على فهمهما من كتب المصطلح كتب الأصول كتب اللغة العربية وما يدخل في هذا. نعم. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة ومن الأصول التي بينها الله في كتابه أكمل بيان وفي مواضع كثيرة، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام أيضا أكمل بيان، وهي الاجتماع على الحق والتعاون في تثبيته والأخذ به وتنفيذه والتعاون ضد الباطل. الواجب على المسلمين جميعا انما كانوا ان يعتصموا بحبل الله جميعا والا يتفرقوا، كما قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبله دينه الذي بعث به نبيه محمد عليه الصلاه والسلام. وعلى المسلمين جميعا ان يعتصموا بحبل الله وان يتحابوا في الحق ويتعاونوا على انتاج الحق وعلى محاربه ما خالفه بقول وفعل بالطرق الحميدة والوسائل الشرعية التي تعين على الاجتماع وعلى تقارب القلوب وتعين على ترك الاختلاف والافتراق وتباعد القلوب والتباغض والتدابر من المسلمين سبب لشر عظيم وسبب لظهور الباطل وخذلان الحق. ولهذا كرر الله جل وعلا نور بالاجتماع تحذيرا من الافتراق في مواضع كثيره، ويحمل على هذا في غالب البغي من بعضهم على بعض. اما من قصد الحق واراده فانه يوفق ويهدى ويعان، ولكن ما يشتد الخلاف ويعظم اذا حصل البغي والعدوان من بعض على بعض، ولم يكن هدف المختلفين الحق وطلبه، فلهذا يحصل بينهم التنازع والبغضاء وحاسد التقاطع حتى يفيد الباطل حتى يخفى الحق. فالواجب على كل طالب علم كل مسلم أن يكون حريصا على إظهار الحق، يحب لمن أظهره ومن دعا إلى إظهاره، منضما إليه متعاونا معه في إظهار الحق وإكمال الباطل والقضاء عليه. إن يفرقوا دينهم فلم يشع ليس لهم بشيء، ولا تكونوا كلا يتفرقوا وكلهم بعد ما جاءهم بينا وأولئك لهم عذاب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضاكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، هم عباد الله إخوانا، إلى عددها من الأحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. ولا يحقرن أحد نفسه فيقول: أنا لا أدخل في هذا، أو أنا خلافي أو نزاعي لا يضر الناس، بل يقدر أنه مسؤول ويعلم أنه مسؤول، وأن واجب عليه الحرص على إظهار الحق وعلى نصر أهله والكون معهم والتعاون معهم في أي قرية وفي أي مكان وفي أي قبيلة. نعم. ومن هذا الباب المعروف من باب التأويل والاستدلال الذي يكون الإسلام مستدرا به إنشاء وعلم المعاملة، ثم الإنسان قد يبلغ ذلك وقد أجر الحق في المسائل التي يبنى الإقرارية وبين الدائرة العملية الاقتصادية، والله سبحانه وتعالى ولهذه الأمة عن الخطأ والنسيان لكون الإنسان خطأنا لا تحسنا في مسلمين وأخطأنا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس وحديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتبه مهما ذكر، وقال: قد فعلت انهم لم يقرؤوا بحرف من اهل الله هذا مع قومي، قال: والذين امنوا وعملوا الصالحات لغيرتك اصحابكم. من هذا المعنى يقول: وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لكن الواجب على ان طالب العلم وان المسلم يطلب الحق ويعتني به ويأخذ باسبابه ووسائله، فاذا اخطا او نسي فلا حرج، المهم ان يعلم الله من قلبه قصد الحق وطلبه واتفاق الوسع في تحصيله والاخذ بوسائله، هذا هو المعذور، يجتهد ويتحرى ويطلب الحق ويأخذ بأسبابه وطرقه، ولكن لا يوفق ولا يصيب، هذا إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، بخلاف من يتساهل ولا يبالي، هذا مثل متعبد. وقوله جميل على أن الله لا Thank you. يختلف هذا إن كانت يعني أدلة ظاهرة ما يخلق يعني لا كفور في عمله ما اعتنى. أما الذي قد يخفى في دقائق الأمور أو في محل بعيد عن الإسلام والمسلمين كما قصة الذي حرق عمره بحرق نفسه أو ما أشبه ذلك هذا قد يعلق بقوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إنسان بين العلماء وبين المسلمين عنده الأدلة أن هناك مانع ويقول حق فيها كذا وطلق فيها كذا هذا هو غالب يكون من جهة قصورة العمل وعدم بذله الوسع بطلب الحق، فلا يكون خطأهما غورا لأنه قصر في طلب الحق، هو مأمور بطلب الحق والاجتهاد في التحصيل. هذا مقام الخطيب. المراد هو هذا، المراد هو هذا، المراد يعني بري على الوحي، لا يكلم الله نفسه إلا وكلمة لا تكلم على الوحي. نعم. هذا منكر لأنه ميسر، الله جل وعلا منعهم من الكلام في هذا، قال ليس منه شيء. وكذلك قال وكذلك قال الفتنة الكبرى بين أهل الإسلام والعراق، أن كان الأصوات حالة الصائمين وحال المقاتلين من أهل العراق. والنصوص دلت على الأول عن الأصول عن الأصول هل كان الأصول حال القاعدين وحال المقاتلين من أهل العراق. والنصوص دلت على الأول لكن قد يسلم بالنسبة إلى بعض الأشخاص الذين ثبت عليهم الأمر يكون مثل ما قال المؤمن فهو مع قاعد إلا ثبت عليه الأمر مثل ما قاعد محمد بن مسلم أو سعد بن أبي وقاص وجماعة. ولكن من عرف الحق وظهر له المصيب وخطأ المخطي لا يكون معذور. لهذا الذين ظهر لهم الصواب وصاروا مع علي وقاتلوا لهم أجران لأنهم أصابوا وأنهم قاموا مع الطائفة التي أولى بالحق وهي مبغي عليها والطائفة الأخرى من الإسلام صاروا هم البغاة وصار لهم أجر واحد لخطائهم. هذا هو الصواب لكن من اتبع هذا الأمر ولم يتضح له وجهه الصواب وقع من هذه الحيثية فيكون مصيبة من هذه الحيثية اشتباه الأمور عليه. اشتباه في الأمور وجب على المؤمن لا يدخل في شيء مشتبه ولا فيما فيه سفك دماء وفيه تعرض لأشياء كثيرة من ضرب ورمال ومن غير هذا. المقصود أنه إذا اشتبه الأمر هذا هو وجه صواب الحق من قاعد كيف كان الأخرى التي لا يرى فيها صواب قاتل المقتول فإن خيرهما من كف عنها كأحد ابن آدم. نعم. والنصوص دلت على الأول وقال كانت نصر الإنسان أهل العروة الأصغر أن كانوا أصغر إلا الأحد وأولئك من أهل الإسلام لله كما ذكرنا الكلام في حالات الليل هذا الموضع وكتمنا على الآيات والأحاديث في ذلك. ومن أصول هذا الموضع أن من جرد من الإيمان والرائفة لا يجب الإنسان عن من لا يبيحه بل من الأصول التي دلت عليها أن الإيمان جاهد الظالم يؤمر الناس بالصبر على جوزه وظلمه وضربه ولا يقاتلونه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أي حديث فلم يأذن بدفع الضرب مهلة في القتال بل إذا كانت فيه حكمة توفي عن دفع الضرب به وأمر بالصبر. وأما قوله سبحانه فإن أخفتهما على الأخرى فقاتلوا التي تريد سبحانه قد بين المراد ولكن من أمرني ولكن من الناس من يضع الآية على غير موضعها فإنه سبحانه قال وإن طائفتان من المؤمنين ارتكبوا فأصلحوا بينهما فإن رجع إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تدور حتى تفيق إلى أمر الله فإن فارت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فعل الأيوان يقول لك عن سبق الله نعم لا تأتي يقعد عن مشاركة إذا مع العراق إن سعد من الوقات جماعة كفر عن فتح ولم يكفروا فيها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فقد كانت هذه نهاية حلقة الخامس من شهر شعبان بعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومعها وصلنا إلى صفحة 33 وأوقف سماحة شيخنا حفظه الله تعالى أقانا على آخر سطرين في صفحة 32 وهكذا تمت أربع حلقات في عام 1400 بكتاب الاستقامة كانت بتاريخ 24 و25 و28 من شهر رجب الفرض. ثم هذه الحلقة الأخيرة حلقة 5 من شهر شعبان لنفس العام. نعقب ذلك إن شاء الله تعالى بأول ما وقع من دروس في الاستقامة في عام 46,000 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من نفس الموضع في صفحة 32 وذلك في مستهل حلقة كانت بتاريخ 5 من شهر الله المحرم الحرام